الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه، أما بعد، وقفنا في درسنا هذا الماضي على الكلام على أنواع أو أقسام قصص بني إسرائيل، وذكرنا أنها ثلاثة أنواع: قسم أقره الإسلام فهو حق، وقسم رده الإسلام فهو باطل، وقسم لم يتكلم عليه الشرع أو الشارع لا ردا ولا قبولا فهو ليس بحق وليس بباطل، ليس بحق وليس بباطل، لأننا لم نجد نصا يرده ولا نصا يقبله، ولم نجد استدلالا أو استنباطا أو قرينة تدل على قبوله أو على رده، فحينئذ نحكيه عن بني إسرائيل منسوبا إليهم، ولا حرج من غير جزم بصحة ما فيه من خبر أو قول. وبعد ذلك تكلم الشيخ بعد الأخبار، أخبار بني إسرائيل، تكلم عن سؤال أهل الكتاب: هل نسأل أهل الكتاب؟ الأول الكلام عن أخبارهم، أخبرونا، والثاني ما أخبرونا، وإنما نحن نسألهم أو لا نسألهم، هذه مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بالإسرائيليات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس، يعني لو كان موسى وهو موسى حي، اسمعوا، لو كان موسى وهو موسى حي ما حل لكم تسألونه، لا تسألوا إلا أنا، حتى موسى لو أن حي ما تسألونه وهو نبي بني إسرائيل، فلا تسألوا إلا إياي، لأنه لو موسى حي ما وسعه إلا يتبعني ويسألني، فاتبعوني واسألوني ولا تتبعوا بني إسرائيل ولا تسألوهم عن شيء. نعم. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله، ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. موقف العلماء. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء. مواقف بدل موافق، صلحوها، مواقف، مواقف بدل موافق. نعم. فلا والله ما رأينا، ما ألف، نعم، فلا والله ما رأينا، صلحوها، جزاك الله، فيها خطأ طباعي، فلا والله ما رأينا. نعم. قال: اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري، ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي. فكان حاطب ليل مثل البغوي، حطوها في وسط مربع ولا دائرة، حطوا عليها مربع، مثل البغوي حطوا عليها مربع. عندك الكتاب النسخة الثانية؟ إيه؟ نعم موجودة، هذه جبهة. موجودة وين هي؟ تفضل. ويبدو أنها إن كانت بكتابة الشيخ كذا فهي سبق قلم، إن كانت بكتابة الشيخ فهي سبق قلم رحمه الله، وقد تكون كتابته على غير ذلك، قد تكون بسبب الطباعة أنها خطأ في الأصل ودرج الجميع عليها، فإن كانت بكتابة الشيخ فهي خطأ ظاهر. يقال، خلوكم مع النسخ، ناظروا النسخ كيف يقال هنا: ومنهم من أكثر منها، يعني من الإسرائيليات، وجردها من الأساليب غالبا فكان حاطب ليل، مثل البغوي، حطيتها في مربع اكتبوا فوق إكس كذا علامة ضرب، يعني ملغات هذه الكلمة. والذي مثلها دائرة وإكس ملغات مضروب عليها، صار فكان حاطب ليل ولا لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن تفسير البغوي، اكتبوا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن تفسير البغوي، عن تفسير بدل الهاء البغوي، عن تفسير بدل الهاء، الهاء اشطبها وضع مكانها ماذا؟ وضع مكان الهاء البغوي، صارت الجملة هكذا. أعيد لكم مرة أخرى اللي معنا، انتبهوا معي، أعيد مرة أخرى: ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب ليل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تفسير البغوي، نقطتين فوق بعض: إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل. وضحت؟ ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. وضحت لكم الجملة يا شباب؟ نتجاوزها؟ نعم. اللي بعده جيم: ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما من الأحاديث الموضوعية، صلحوها، من الأحاديث الموضوعة في باء، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعية، حطوا عه بدل ياء موضوعة. نعم. ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير. وهذا مزية ابن كثير رحمه الله، أنه في تفسيره، من مزايا تفسير ابن كثير، من مزايا أنه لا يترك الإسرائيليات، يشير إليها إشارة ويضع لها عبارة ثم يعلق عليها وينقدها ويبين ما فيها، ومع ذلك فاته أشياء رحمه الله، فإنه فاته أشياء كثيرة، وأحيانا ما تفوته لكنه يسترسل في سياق الإسرائيليات وفي الأخير يبين أنه لا قيمة لها رحمه الله. ولو أن ابن كثير رحمه الله رمى هذه الإسرائيليات من تفسيره وجرد التفسير منها ولم يترك إلا شيئا لا بد من ذكره والتعليق عليه باختصار لكان أحسن. ولهذا لو تفتح تفسير ابن كثير وتنظر مثلا، تبدأ وين؟ الفاتحة، ثم تنتقل للبقرة، البقرة كلها في قصص بني إسرائيل، تلقى ابن كثير رامي لك وديان لا تتعدى، يعني شيء لا تتعداه إلا وقد تقطعت حبالك، ما تتجاوز بسهولة. فلو أنه تجاوزها رحمه الله ولم يترك إلا شيئا يبين مدلولا معينا أو معنى معينا ويعلق عليه موافقة أو مخالفة لكان هذا أفضل وأطيب. نعم. سم، من هو؟ من هو؟ ما أعرف والله، أنا شفت كتب في الإسرائيليات مطبوعة. من أحسن من أخرج تفسير ابن كثير؟ من أحسن من أخرج تفسير ابن كثير ينبع الإسرائيليات؟ ما رأيت حتى الآن تفسيرا تعليقا أحمد شاكر غير كامل، يمكن ثلث تقريبا أو أقل، لا ثلث. نعم. نعم. سم، الشيخ مقبل تعليقه وليس كامل، وليس كاملا الشيخ مقبل رحمه الله، وليس كاملا. ما رأيت أبو إسحاق الحويني، ما رأيت شغله، ما اطلعت عليه. وابن كثير بحاجة إلى أنها تنتقد إسرائيلياته برا في كتاب مستقل، أما الكتاب نفسه فيحتاج إلى اختصار، وقد اختصر اختصر أحمد شاكر اختصار، ومحمد نسيب الرفاعي أبو غزوان رحمه الله أيضا اختصار، محمد نسيب الرفاعي اختصره في تفسير علي القدير، في تفسير كلام ابن كثير، في تفسير ابن كثير، في اختصار تفسير ابن كثير، وطبع وهو كبير كأنه التفسير. كذلك اليسير شيخنا سم كتاب اليسير في اختصار ابن كثير أيضا. كتاب إيش؟ اليسير في اختصار ابن كثير. من هو له؟ لثلاثة من علماء مكة. إيه هذا جيد. من خالد فوزي. هذا جيد. هذا جيد. اليسير في اختصار تفسير ابن كثير هذا جيد. وأشرف عليه الشيخ صاحب حميد. هذا جيد. اطلعت عليه حديثا جديدا. هذا جيد مختصر موجز يعني أحسن من غيره، واللي قاموا عليه طلاب علم أقوياء ومتمكنين في العلم. اللي قاموا عليها يعني قديرين. نعم. والصابوني محمد بن علي طلع كتاب سماه مختصر تفسير ابن كثير، طبعه وهو قريب من كتاب التفسير ابن كثير، طويل طويل طويل، لكنه سهل العبارة، سهل العبارة ورتبها ويسرها ودس عقيدته فيها وللأسف. نعم. صفير سم إيه هذا ذكرناه من قبل. نعم نعم تفضل. ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض وتعقب البعض مما ذكره. حين قريتها قبل شوي زين قريتها زين ثم رديتها مرة ثانية تعيدها. نعم. وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير نفس المصنف يعني. نعم. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا طبعا ليس تفسيرا كاملا وإنما هو قطعة، لكنه كبير وطويل، طول فيه بالتحليلات وإدخال العلوم المعاصرة والنقولات عن الأجانب والعلوم الكونية والفلكية والبلاغيات والإعجاز في القرآن. طول رحمه الله، ما وقف عند سورة يوسف ولا لا؟ أظنه في سورة يوسف، وقف عند سورة يوسف. نعم أظنه في سورة يوسف. نعم. قال رحمه الله تعالى: الضمير لغة من الضمور وهو الهزال. الضمير اقتصر عليه الشيخ اقتصر الشيخ على عنوان اسمه الضمير. طبعا ليس في علوم القرآن علم اسمه الضمير، اكتبوا، ليس في علوم القرآن علم اسمه الضمير. ممكن يقال الضمائر في القرآن لكن ليست علما، إنما العلم الذي يدخل تحت هذا يدخل تحته هذا وأمثاله. ها إيش؟ لا، ها المباحث العربية المتعلقة بتفسير القرآن، في مباحث عربية متعلقة بتفسير القرآن، مباحث عربية متعلقة بتفسير القرآن، ومنها الضمير الذي تكلم عنه. هذا واحد، اكتبوا الضمير. اثنين العطف، مبحث العطف هذا مهم جدا، العطف بأنواعه ومنها معاني الأدوات ومعاني الحروف ومعاني الأفعال، تهمك عبد الرحيم، ومعاني الأفعال والتعريف والتنكير والإفراد والجمع والسؤال والجواب وأنواع الخطاب، والعاشر الفروق اللغوية اللي يدخل فيها المترادفات والمتباينات والمتقاربات والمتماثلات إلى آخره، يسمونها الفروق اللغوية. نعم. الشيخ اقتصر على الضمير. سم تفضل. حدرا الآن حدر، لأن المبحث الذي نحن فيه كله مسائل لغوية، نحو يأتي بمسألة لغوية ثم يضرب لها مثالا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الضمير لغة من الضمور لقلة حروفه أو من الإضمار وهو الإخفاء. هذا الذي يظهر أنه الإضمار، الذي يظهر أن الضمير من الإضمار، الضمير من الإضمار عندك ضمير ولا ما عندك ضمير؟ عندك ضمير يعني من الإضمار، من الإخفاء، من الإضمار وهو الإخفاء. نعم. أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره، وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة، أو غيبة لا من مادتهما. فالدال على الحضور نوعان، ما كني به عن الظاهر اختصارا، ما كني به عن الظاهر اختصارا يعني الظاهر، الاسم الظاهر، الاسم الظاهر، الاسم الظاهر يأتي بالضمير، الضمير يختصر الكلام، لأن الكلام لو لم يكن فيه ضمائر لطال، لو لم يكن في الكلام ضمائر لطال الكلام جدا، وصار الإنسان كلما تكلم كرر، كلما تكلم كرر وشق عليه التكرار. نعم. فالدال غرض ذكر الضمير، غرضه اكتبوا عندكم غرضه، والفائدة من الضمير الاختصار، الاختصار وعدم التكرار. وعدم التكرار والاستغناء، والاستغناء عن الألفاظ الكثيرة، استغني عنها بماذا؟ بضمير، أنا، أنت، الكاف، الهاء، هم، هو، وهكذا. نعم. فالدال على الحضور نوعان، أحدهما فالدال اكتبوا فالضمير الدال، فالضمير الدال على الحضور. نعم. فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل قوله وأفوض أمري إلى الله، الثاني ما وضع للمخاطب مثل قوله صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. وهذان لا يحتاجان إلى مرجع. صار الضمير الدال على الحضور كم؟ نوعين فقط، المتكلم والمخاطب دال على الحضور. نعم. هذا فالضمير الدال على الحضور ولا لا؟ ضعوا عندها أولا، عند فالضمير الدال هذا أولا. أي أمشي. وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. هذا واضح. نعم. والدال على الغائب ما هو، والدال على الغائب، هذا الضمير الدال على الغائب، هذا ثانيا، هذا ثانيا كان الواجب يصير من أول السطر بس ما رتبت. نعم. هذا ثانيا، الدال على الغائب، والدال على الغائب، بعد الغائب ضعوا نقطتين فوق بعض، بعد الغائب ضعوا نقطتين فوق بعض، يكون بعدها إيش؟ ما وضع للغائب. والدال على الغائب ما وضع للغائب، ولا بد له من مرجع يعود عليه. نعم. والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى. لابد من مرجع يرجع إليه. لو قلت لي ضربه، منه؟ منه ضربه؟ ضربه ما في أحد ولا تكلمنا، واحد جالس وحاط يده على خده وقاعد كذا، والثاني مقابله، وأثناء خذ له 5-7 دقائق 10 دقائق هم ساكتين ما عندهم أحد، فتحرك أخونا في الله وقال ضربه، مش يقول له؟ بسم الله عليك. لماذا؟ لأن الضمير وهو الهاء ما لها عائد تعود إليه، ما لها مرجع ترجع إليه، فلا بد من مرجع. الضمير ما يمكن يكون لوحده كذا، الضمير إسعاف يعطيك إيش؟ اختصار بعد إظهار. واضح؟ ما يمكن يأتي الضمير فقط هكذا. والله إحنا درسنا الضمائر يا أخي، هذه تختصر الكلام، يلا همش. مثل ونادى نوح ربه، وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه الطالب. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه الطالب، يعني كان لو مثل لها كان أزين، فأوجس في نفسه خيفة موسى. أحسن من القرآن، نحن في وين؟ في علوم القرآن وصول التفسير. فأوجس في نفسه خيفة موسى. ولا لا؟ وتنتهي الآية عند قوله موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. نعم. أحسن من حمل كتابه الطالب. نعم. وقد يكون مفهوما من السياق مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. مفهوم من قوله مما ترك، ترك منه اللي ترك؟ الميت. ومفهوم من قوله له، الضمير في له، اكتبوا عندكم إيش. فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك ومن قوله له، من قوله له مما ترك إن كان له ولد. من هو اللي له ولد؟ الميت، أيضا الضمير يعود عليه. نعم. فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. نعم. وبين قوسين له. وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. الإنسان مجعول من طين ومجعول من نطفة، من هو اللي مجعول من طين؟ الإنسان. الإنسان خليك معي، مجعول من طين من هو؟ الإنسان. والمجعول من نطفة من هو؟ الإنسان. فلفظا يصح هذا وهذا، تقول الإنسان من طين، الإنسان من نطفة، الإنسان من ماء مهين، الإنسان من ماء دافق، الإنسان من تراب، فهي من حيث المرجع لفظا واحد لكن معنى مختلفة، لأن الإنسان في قوله طين مقصود به فقط آدم، والإنسان في قوله من نطفة أو من مهين أو ماء مهين أو ماء دافق المقصود بها عموم ذرية آدم عليه السلام، ولهذا طبقتها لفظا وخالفتها معنى. نعم. لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول، وإذا كان المرجع صالحا للفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول الذي خلق من طين، كملها، الذي خلق من طين، ليس الإنسان الأول الذي خلق من طين، لأن الأول مخلوق من طين. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له. من اسم موصول، اسم الموصول يصح إطلاقه للفرد والجمع ولا لا؟ كذا يصح أن تقول من وتقصد به الجمع وتقصد به الإفراد، قال يدخله بالإفراد، ثم انتقل مرة ثانية قال خالدين، ما قال خالدا، قال خالدين، ثم انتقل مرة ثالثة رجع للإفراد فقال له، واضح؟ فلا إشكال في هذا الانتقال، هذا المقصود أنك تستوعب هالمعاني أنها ممكن تمر عليك وأنت تفسر القرآن، فلا تستشكل الجمع والإفراد لأن هذا كله سائغ في لغة العرب. نعم. والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ذو النقاط، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع قوس، فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل عليه السلام. والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف، لأنه المتحدث عنه. مثال الأول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. آتينا موسى الكتاب، آتينا موسى الكتاب، عندنا موسى وعندنا الكتاب، وجعلناه، جعلنا موسى ولا جعلنا الكتاب؟ الكتاب اللي هو أقرب، الأقرب وهو جعلناه إيش اللي هو الكتاب. نعم نعم. ومثال الثاني، ومثال الثاني بعدين بعد دعاء الختم. نعم. ومثال الثاني اقر. نعم. ومثال الثاني، ومثال الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. نعم. وإن تعدوا نعمة الله في المتضايفين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ها لا تحصوها، وش اللي لا تحصوها؟ النعمة، لأن عندك الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الله وإلى النعمة، فهل يرجع إلى الله أو إلى النعمة؟ يرجع إلى النعمة بلا إشكال. نعم. وقد يأتي على خلاف الأصل في جميع ما سبق، اكتبوا في جميع ما سبق، في جميع بين الياء والميم حطوا جميع، صارت خالد في جميع ما سبق بدليل جميع ما سبق بدليل يدل عليه. إذا دل الدليل على هذا قد تأتي على خلاف هذا كله، معناه أن هذا الباب باب واسع. فإذا أردت أن تفسر القرآن لا تفسره بعطني أعجمي ولا بعقل أعجمي، بعقل رجل يفهم لغة القرآن وأساليب القرآن وسعة لغة العرب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الإظهار في موضع الإظهار في موضع في موقع الإضمار. نعم. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير موقع بالضمير. أو موضع. نعم. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ، ولهذا نال الضمير بقوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة المذكورة قبله. نعم، ناب الضمير يقول أعد الله لهم، منهم 20 موصوف: المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، القانتين والقانتات، الصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لهم ذي، لهم هذه الضمير هم كف عن 20 كلمة. هذا قيمة إيش؟ الإضمار. هذا الأصل أن يأتي الإضمار، ما تقول أنت إن وإن إن إن ثم تقول أعد الله لإن وإن وإن مرة ثانية، وإنما يكفي أن تقول لهم. نعم، واضح هذا. نعم، تصحيح بسيط. ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى بدون الباء. نعم. في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة المذكورة قبله، وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها: الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. بيان علة الحكم. التصريح ببيان علة الحكم أحسن، التصريح ببيان علة الحكم، التصريح. أما بيان علة الحكم واضحة حتى بدونه، لكن التصريح ببيان علة الحكم. نعم، التصريح ببيان علة الحكم. عمومة الحكم عموم الحكم عليه، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كان ممكن يقول فإن الله عدو له، من كان عدو فإن الله عدو له، ولا لا؟ لا، ما قال فإن الله عدو له، فإن الله عدو للكافرين، ليبين أن من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإنه كافر، ليبين أنه كافر، ينص على هذا ويصرح بعلة الحكم. نعم. ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، أن الله عدو لهم بكفرهم، بالهمزة فوق، أن كل كافر فالله عدو له. مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم. كان ممكن يقول إنا لا نضيع أجرهم ويكفي الضمير، لكنه نص على فإنا لا نضيع أجر المصلحين، ليبين أن هؤلاء مصلحون، أنهم مصلحين. نعم. فأفاد ثلاثة أمور: الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة، أن الله آجرهم لإصلاحهم، أن كل مصلح وله أجر. فله يبدو هذا خطأ مطبعي، فله معك ايش عندك؟ فله إيه في الأصل، فله بالفاء، أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. نعم. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير، كما اسمعوا تقدم أن الله آجرهم لإصلاحهم، صحيح لإصلاحهم، لا لإصلاحهم، يبدو أنت نمت شوي، يقرأ الآية لا اقرا الآية، اقرا الآية. ما أصعب أن يغفو العقل وتبقى العين يقظانة؟ الحين الآية وش فيها؟ إنا لا نضيع أجر الصالحين، إنا لا نضيع أجر المصلحين. ولا ما وصلت؟ بالله عليك وصلت؟ أرجو ذلك. نعم نعم ممش. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، والمراد أحدهما، مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. نعم ولاة لو أمورهم. كان اللهم أصلح المسلمين وولاة أمرهم وبطانتهم، لو قال اللهم أصلح المسلمين وولاة أمرهم وبطانتهم، المسلمين واضحة، ولاة أمرهم واضحة، بقي عندنا وبطانتهم اللي فيها الضمير، البطانة تعود لمن؟ للمسلمين ولا لولاة الأمر؟ صار فيه شك، ما تدري إلى أيهما، يصح أن تعود لهذا ويصح أن تعود لهذا. نقول فينبغي في مثل هذه الحال الإظهار، فتقول اللهم أصلح المسلمين وولاة أمرهم وبطانة ولاتهم، أو وبطانة ولاة أمرهم. واضح؟ نعم. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. ثم قال ضمير الفصل. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفا، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. الشاهد المقصود محل التمثيل أنا، أنا وقعت بين إنني والله، بين معرفتين. نعم مبتدأ وخبر، إنني الله لكنه فصلها فقال إنني أنا الله. نعم وإنا لنحن الصافون، وإنا الصافون، وإن الصافون كذا فصلها فقال وإنا لنحن الصافون. نعم وقوله وإنا لنحن الصافون وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم. أنت، أنت فصل بقوله أنت، كنت يا عيسى كنت أنت الرقيب، كنت الرقيب عليهم، كانت كافية كنت الرقيب عليهم، لكنه فصلها فقال كنت أنت الرقيب عليهم. نعم وبضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. أولئك المفلحون، أولئك الشهداء، أولئك السعداء، أولئك الصالحون، أولئك المؤمنون، أولئك، لكنه فصلها بالضمير، ضمير الغيب، قال أولئك هم إيش المفلحون. نعم وله ثلاث فوائد، وهذا كثير، أولئك هم هذا كثير. نعم وله ثلاث فوائد. الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. نعم هذا وجه، الوجه الأول التأكيد، لأنك إذا عدته بالضمير جيت به معرفة ثم عدته بالضمير إعادة، يعتبر زي الإعادة، يعتبر تأكيد. نعم الثانية الحصر، الحصر والقصر، الحصر والقصر عليهم. نعم وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. إذا أنت قلت هنا يقولك الحصر والقصر للاختصاص، إذا قلت المجتهد الناجح، واحد قاعد كذا قال المجتهد الناجح صفة، ماذا تصنع؟ تنتظر رجل ليش وقف؟ افتح الميكروفون كمل. آه نعم المجتهد الناجح، قال خلاص المجتهد الناجح، شو كلام؟ قال نعم المجتهد الناجح، انتهت الجملة؟ قال نعم انتهت. قال فهمت الآن مقصودك أن اللي ينجح هو المجتهد، قال لي نعم المجتهد الناجح، قال ليتك قلت المجتهد هو الناجح حتى يكون فيها معنى الوضوح، لأني كنت أظن أنك تقول المجتهد الناجح، المجتهد الناجح مبتدأ وخبر وصفة وموصوف، والخبر إلى الآن ما جاء، قال لا الخبر هو حصل، فلأجل ذلك صاروا يدخلون ضمير الفصل فيقول المجتهد، المجتهد إيش هو الناجح، واضح؟ المجتهد هو الناجح. فهذا فيه معنى ماذا؟ معنى إزالة إشكال وإلباس، ويحصل به نوع تحديد وقصر وحصر. نعم. فيكون الخبر جملة اسمية شيخنا؟ نعم الثالث. ها؟ يكون الخبر جملة اسمية فيه. أي وتكون الجملة اسمية، ما فيها كلام. الخبر. مبتدأ الاسمية. وخبر. نعم. طيب. ثالثا الفصل، أي التمييز بين كونه، بين كون ما بعده خبرا. يصلحها بين كون ما بعده خبرا. بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد. مثل الأولى تقريبا، قريبة من الأولى. نعم. والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، وإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. نعم هذا تكمل الأول. نعم نحن دمجنا الاثنين مع بعض. نعم سام. آخر مبحث من مباحث الضمير الالتفات، آخر مبحث من مباحث الضمير التي ذكرها الشيخ مبحث الالتفات. الالتفات. نعم. قال رحمه الله تعالى الالتفات، الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قوله الحمد لله رب العالمين في التعليق، في التعليق عليها. نعم كمل. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الخطاب فيها جاء بماذا؟ بضمير الغيبة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم انصرف من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطب، فصار يقول إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة. الشاهد هنا كنتم، حطوا تحتها خط عشان تنتبهون، كنتم وقوله بهم، جرين بهم، بهم آخر الآية. في أولها يقول كنتم في الفلك، وفي آخرها يقول جرين بكم، هذا الأصل، فقلبها أو لفت الأنظار أو الأسماع إلى قلب الضمير الغائب، قلب الضمير المخاطب إلى ضمير غائب، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. نعم. فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله وجرينا بهم بدون ألف. نعم. الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق. نسخة ذيك فيها بدون ألف؟ لا هنا مكتوب وجرينا بهم. ثانية بدون ألف؟ ها؟ شوف فيها ألف؟ ها؟ بالألف؟ بدون ألف؟ إلا بالألف. هينا مكتوب علينا آية يا شيخنا. أنا قايل لك اليوم أنت ما أفطرت. أنت اليوم ما أفطرت. إي أدري بس مو هذه النسخة. نسخة ثانية. في النسخة الثانية ذكرها بين معكوفين على أنها آية. أذكرها على آية. على أنها آية. جيد هذا حسن. اكتبوها على أنها آية، هذا جيد. نعم. يا سلام. نعم. الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. الله. الشاهد قوله الله. نعم. ميثاق بني ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. بعثنا هذا الالتفات لماذا؟ للتكلم من الغيبة إلى التكلم. نعم. وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. لعلها بين قوسين أيضا. بين قوسين طبعا. نعم. الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. عكس الأولى، عكس الأولى، التفت من إيش؟ من التكلم إلى الغيبة. هنا عكس الأولى، التفت من الغيبة إلى التكلم. نعم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا هذا الشاهد قوله إنا هذا المتكلم. نعم. فصل لربك. لربك هذا الغيبة. نعم. فحول الكلام من كان ممكن يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر، وتكون كلها متكلم. نعم. فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة بقوله لربك. نعم. وللالتفات فوائد منها حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، حمله على التفكير في المعنى، لأن تغيير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا وليس الممل إلى الملل وليست إلى الممل. صلحوها ميم لام لام، مكتوبة عندكم ميم ميم لام، لا وهي ميم لام لام. الملل يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. نعم، كل فائدة الالتفات يأتي لفوائد لا تكاد تنحصر، ولذلك إذا استعرضت الفوائد للالتفات من خلال هذا الكلام تجد أن هذا الكلام كلام عام ليس فيه معنى الخصوص. ولو أتيت تفسر آيات من القرآن، أخذت لك 5-10 آيات من القرآن وأخذت تفسرها، تجد لمعاني الالتفات فيها أسرار وحكم عند التدبر والتأمل، وتجد أن علماء التفسير قد أفاضوا في هذا الجانب. لماذا؟ لأن السياق يحدد قيمة الالتفات ويبين أهميته ويبين المعاني والأسرار الموجودة فيه، بخلاف الكلام الذي نأخذه الآن فإنه في الجملة في العموم، في عموم معاني الالتفات. المقصود من هذا الكلام من هذا الباب أن هذه المباحث اللغوية في المباحث اللغوية التي تعين في علوم القرآن أو في أصول التفسير، ينبغي للإنسان ألا يتكلم في القرآن ويفسر القرآن ويعبر عنه حتى يتمكن منها. وأهمها هذه العشرة العلوم التي ذكرتها لكم، أو هذه العشرة الفنون التي ذكرتها لكم، عشرة فنون أو عشرة مباحث من مباحث اللغوية المتعلقة بالعلوم القرآنية أو المتعلقة بعلم أصول التفسير. ومنها هذه هذا الباب، باب الضمير. نحن اختصرناه وقلنا الضمير مثلا هو جاء بالضمير، وجاء بماذا؟ بالإضمار، إظهار في وقت في موضع الإضمار، وجاء بموضع بضمير الفصل، وجاء بالالتفات، وهو أيضا بديع من بدائع الضمائر. نعم. والله أعلم وصلى الله، والله أعلم وصلى الله وسلم وصلى صلى بدون نقطتين، صلى الله وسلم على نبينا، حط نون نبينا، خطأ مطبعي، على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم لله الحمد رب العالمين. نعم، إلى هنا نقف، ونحمد الله جل وعلا أن مكننا من قراءة هذه الرسالة العظيمة. ولا شك أن هذه القراءة تعتبر قراءة أولية. أنا أحب أن أنبهكم إلى شيء، هذه القراءة أعتبرها مفتاح لقراءتكم لها على أشياخنا آخرين، فأنتم في جدة عندكم من المشايخ وطلاب العلم المتمكنين في علم التفسير وفي علم الشريعة وفي علم اللغة العربية، من تجلسون إليهم تقرؤونها مرة ثانية، ولتكن القراءة الثانية ليست على طريقة الدورات، قراءة استعراض لمدة 5-4 أيام بين المغرب والعشاء سردا، بحيث كل مرة يشكل عليك شيء وتعلق، كل مرة يشكل عليك شيء وتعلق. أنت إذا قرأت الكتاب عندي هنا وعلقت أنا وإياك ستعلق ما مقداره 20%، ثم تقرأ عند شيخ آخر فتعلق من 20% عندي 5% بيني وبينه اشتراك، ثم يزيدك ماذا؟ 10%، تكون 15 أخذتها منه، ثم عند شيخ ثالث، وهكذا. كان علماؤنا وأشياخنا وأئمة السلف من قبل لا يقرؤون الكتاب مرة واحدة على شيخ واحد، يقرؤون الكتاب مرارا وتكرارا ويعيدونه على أكثر من شيخ حتى يرسخ في نفوسهم ويتمكنون منه تمكنا كاملا. ويعني ولله الحمد هذه الدورة المباركة تعتبر يعني متكررة منذ أعوام طويلة، ولله الحمد نحتسبها عند الله لنا ولكم ولإخوانكم الذين شاركونا في أعوام ماضية من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها، ولإخواننا القائمين المنظمين لهذه الدورة وأشياخهم الذين تعاونوا معهم وقدموا في هذه الدورة وسيقدمون، ونسأل الله يمدهم بعونه وتوفيقه وتسديده. هذه الدورة المباركة بلا شك أنها تستعرض لكم مفاتيح العلوم وبدايات العلوم وبدهيات العلوم وأوليات العلوم، وأما أنتم فيجب عليكم أن تبحثوا من يتتمكنون من الوصول إليه من الأشياخ المقاربين لكم في بلدكم في أحيائكم في المساجد القريبة منكم حتى تقرؤون عليهم. سبحان الله، قد يجد الإنسان أن في الدورة عالم كبير أو طالب علم جليل يقدم مادة تقرأ عليه الكتاب وتستفيد منه 20%، لكنك لو أخذت هذا الكتاب فقرأته على شيخ آخر دون هذا العالم أو دون طالب العلم هذا الذي قرأت عنده قد تستفيد منه 50% أو 60% على هذا الكتاب. والمقصود هو الفائدة، ليس المقصود قراءته على شيخ معين أو في مكان معين أو في محل معين أو في سبب معين. نسأل الله يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يزيدنا من فضله وأن يسددنا في أقوالنا وأحوالنا وأعمالنا وجميع أمورنا، إنه تعالى جواد كريم. كما أسأل الله جل وعلا أن يعز دينه وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي الأفغان وفي السودان وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وضعفاء فقوهم وفقراء فمكنهم. اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وواسي جرحاهم واشف مرضاهم واقبل موتاهم وسدد سهامهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم منزل الكتاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، شديد الحساب. اللهم عليك اليهود والنصارى، اللهم عليك اليهود وتحالف النصارى. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم قد بغوا وطغوا وسعوا في الأرض بالفساد. اللهم اكف المسلمين شرورهم واصرف عنهم بلاءهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولي علينا الأخيار، واكفنا شر الأشرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وشكر الله لكم ووفقنا وإياكم وثبتنا وإياكم على ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.